ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين محيط إلى فرعون. فرعون بقى معروف إن فرعون ده لقب لكل من إيه من كان يحكم إيه مصر زي كسرى وزي قيصر وزي نعم. طيب إلى فرعون وملئه، قلنا ملأ من الملء والامتلاء، الملأ هم القوم الذين يملؤون العيون، دول يعني الأشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعة الناس ما تشوفهم كده إيه. ولذلك احنا قلنا زمان إن لما يصفوا حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر، قيده يعني إيه؟ يعني اللي يبص له ما يحبش ينصرف عنه، يأيد بصره له. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، استكبر غير عالي، استكبر يعني هو الحكم كده أنا مش هعمله، أنف أن يصنع هذا الفعل لأنه أكبر منه. لكن عالي ظن أنه لم يدخل في الأمر، ولذلك لما ربنا بيقول له أنت يا إبليس ما سجدتش ليه لآدم، استكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى لازم هم الخلاف، في خلاف بينهم. فيبقى ما هو الاستكبار؟ الاستكبار هو الفعل، الكلام موجه لي صحيح وأنا إنه مش هعمله، يبقى استكبر أن يفعل مع علمه بدخوله في الأمر. لكن عالي لا، ده الأمر ما شملنيش، ده حاجة تانية خالص، ده الأمر ده غيري مش لي، لأن فيه ملائكة عالين ما يدروش عن دول المهيمون في الله، ولا يدروا عن آدم ولا يدروا عن حد ولا